هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش، المعنى الذي يبقى. وهذه الكلمات تنطبق على الذي نحتفي به في هذه السهرة، أو أكثر ما تنطبق على ضيفنا الكريم في هذه السهرة الذي نحتفل بذكراه. يأتي 26 ديسمبر كل عام وتحنو النفوس والقلوب لذكرى مطرب العرب ملك العود الأمير فريد الأطرش. الحقيقة أنا سعيدة جدا أن في سهرتنا السنة دي هيكون ضيفنا المستمع الكريم للبرنامج العام كله وعضو جمعية أصدقاء ومحبي فريد الأطرش وأسمهان الأستاذ سعد السحيمي. أهلا بيك في سهرتنا. أهلا وسهلا أستاذ هالة، أهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج العام. وأنا أشكر حضرتك وأشكر البرنامج العام أنك أتحتني الفرصة أني أتكلم عن مطرب العروبة بلبل الشرق ملك العود الموسيقار العالمي الأمير فريد الأطرش. مع حضرتك أستاذ سعد السحيمي هنشرح كل لقب من الألقاب دي، لأن الألقاب دي مهمة جدا. عندك طبعًا. بس في البداية عايزة طبعا، احنا كل سنة بنتكلم عن السيرة الشخصية لموسيقار العروبة والموسيقار العالمي زي ما بتقول الأستاذ فريد الأطرش، بس أنا عايزة أدي في البداية سيرة شخصية للأستاذ فريد. السيرة الذاتية، هو كان جاء طفل سنة 1925 هو وأخوه وفؤاد والأميرة أسمهان اللي هي أمال الأطرش طبعا، اللي هي أمال الأطرش ووالدتهم الأميرة علياء الناظر. دخلوا مصر بقى، ما كانش حتى معهم جوازات سفر ولا حاجة. وبعدين كان سنة 1925 كانوا جايين هربانين من البلاد، لأن كان في حرب، أهلهم كانوا بيحاربوا فرنسا مقاومة للاحتلال الفرنسي. كان بيجاهدوا بيحاربوا فرنسا. فجاء واحد بقى خبط على بيت الأمير فهد الأطرش اللي هو أبو الأمير فريد الأطرش. واحد خبط وقال لها إيه، أبوه كان بيجاهد مع مجاهدين في الحرب، فقال لها إيه الأمر إنك أنت تروحي على مصر بالأولاد عشان تهرب بأولادها. فجاب الأولاد جم على مصر، دخلوا مصر لاجئين ساسيين، ما كانش معهم باسبور ولا اي حاجة ابدا. ففي الجوازات سألوهم بقى، فقالوا لهم احنا عائلة الأطرش واحنا جايين هنا ومعناش باسبورات، والسعد باشا زغلول يضمننا. فهم اتصلوا بقى وعملوا اتصالاتهم، والسعد باشا زغلول قال لهم خلوهم يتفضلوا يخشوا. طبعا فجوم هنا بقى، دخلوا القاهرة بقى وكانوا اطفال صغيرين، فطبعا عانوا شوية وربنا أكرمهم بقى. عشك يا بلبل دجان وانت على بابها رضوان، عشك يا بلبل دجان وانت على بابها رضوان. هيش هيش هيش بول بول. غرد يا بلبل على غصنك انت ولي فات من زيك غرد يا بلبل على غصنك انت ولي فات من زيك وصل وصفاء زانوا الوفاء وصل وصفاء زانوا الوفاء حب وهنا نلت المنى وليفك يداري وانت تنادي وليفك يداري وانت تنادي واحنا ننادي ننادي عشك يا بلبل ده جنة وانت على بابها رضوان عشك يا بلبل ده جنة وانت على بابها رضوان هش هش هش هش يا بلبل. معايا شريط الامير فيوز الاطرش هو اللي هيتكلم فيه ويحكي عن نفسه احسن انا ما احكي عنه. هبقى شاكره جدا لحضرتك استاذ سعد السحيم ان احنا نسمع الجزء ده. ده كان حوار اذاعي. كان حوار اذاعي المدام الاعلاميه الكبيره الاستاذه ساميه صادق الله يديها الصحه سجلته سنة 58. نسمع مع حضرتك وانا شاكرة جدا للهدية اللي انت بتديها لنا دي. ايوه وكمان فيها عود جميل جدا. طبعا ملك العود يعني. طبعا خلاص نسمع مع حضرتك. حاضر. ايها السادة، يسر البرنامج ان يستضيف في حلقة اليوم المطرب العاطفي فريد الاطرش. يا أستاذ فريد، إحنا هنبتدي البرنامج بالسؤال التقليدي، إمتى ابتديت تغني وإيه اللي خلاك تغني؟ والله أنا كنت بغني في المدرسة وأنا صغير، وكنت في مدرسة اسمها مدرسة الخرنفش، وكنت بغني مع الأولاد الأناشيد المدرسية، وبعدين يظهر إنه ظهر للمدرس بتاعنا إن صوتي فيه حاجة يعني حاجة كويسة يعني الله أعلم، فكان دايما بيخليني أقود الفرقة ساعة الغنى، أنا أغني وهم يرددوا الأناشيد ورايا. وطبعا بمرور الأيام نصحوا الأصدقاء والدتي إنها تدخلني معهد الموسيقى عشان كان عندي موهبة عشان أتعلم، وفعلا رحت معهد الموسيقى وامتحنوني وقبلوني وقعدت فيه حوالي سنتين أو ثلاثة. طب ليه ما كملتش في المعهد أستاذ فريد؟ والله في الواقع لأني أنا اعتمدت على نفسي وعلى الموهبة اللي ربنا ادها لي، وقعدت اتمرن انا لوحدي وبتجاربي الخاصة، وطبعا اتمرنت وتقدمت كتير، وبعدين تركت المحد واعتمدت على الله وعلى نفسي ووصلت الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا نعرف كلنا انك عازف عود ماهر. العفو يا فندم. فيا ترى ليه اخترت آلة العود بالذات؟ والله السبب بسيط. طبعا اولا وجود الموهبة والاستعداد عندي من صغري، والسبب الثاني هو ان والدتي كان عندها عود في البيت وكانت هي بتضرب شوية عود، فطلعت ونشأت يعني وكان لقيت العود في البيت، لقيت فعلا العود قدامي، وزي ما قلت لحضرتك كنت شغوف بالموسيقى والغناء من صغري، لدرجة اني هقول لك حاجة مش هتصدقيها، اني ما كانش ممكن اني انام ابدا الا على صوت والدتي وهي بتغني لي. يا سلام. والله فكان صوتها وغناها الرقيق بيهدي أعصابي، وبعدين أقوم أبكي وبعدين أنام. طيب يا أستاذ فريد، أنا شايف العود معاك دلوقتي وأظنك مش هتبخل على المستمعين بدقيقتين عزف، فإيه رأيك؟ حاضر يا ستي. Thank you. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا هذا المقطع الرائع من حوار الإذاعية الكبيرة معلمتنا وأستاذتنا أستاذة سامية صادق مع الرائع ملك العود فريد الأطرش والمطرب العالمي، وطبعا العود ده يعني جميل جدا جدا، أنا سعيدة جدا أن سمعت هذا المسمع. الأستاذ سعد السحيمي عضو جمعية أصدقاء فريد الأطرش وأسمهان، دي كانت بدايته الشخصية، البداية الفنية كانت إزاي؟ البداية الفنية بقى كان أول ما بدأ، كان بدأ مع بديعة مصدي. بديعة مصدي في الكازينو بتاعها. أيوة. بس ده كان يعني زي ما بيقولوا كده كان معهد، لأنه خرج كبار الفنانين كتير. فأول ما اشتغل مع بديعة، مصدني. وبعدين في واحد اسمه يحيى البديدي عمل له أغنية يا ريتني الطير لطير حواليه. دي جميلة طبعا. الكلام ده كان في أوائل الثلاثينات، بالتالي هو والأستاذ مدحت عاصم بس اللي لحنوا الفريد الأطرش، غير كده كلها ألحانه. أنا هقول لحضرتك دلوقتي، هي كلها ألحان فريد الأطرش. بس اللي اكتشف الأمير فريد الأطرش الأستاذ مدحت عاصم. بالظبط. بعد ما دخل معهد الموسيقى كده تعلم سنة اتنين، اعتمد على الموهبة اللي ربنا عطاها له، وشق بقى طريقه بنفسه. اشتغل بقى عند البديعة مصابني، وبعدين لما عمل بقى غنى يا ريتني طير لطير حواليك، الناس سمعته. واياميها بقى الاسطوانة دي تسجلت يعني اسطوانة الاغنية. اسطوانة دي شوف من اول التلتينات. قالوا اتباعت 30,000 يا خبر اسطوانة. ده عدد كان كبير جدا. وقالوا بقى يعني جرائد المجلات كتبت، قالت المطرب الذي في سنة واحدة قفز إلى مرتبة الأوائل من المطربين. كان في ناس قبل منه موجودين. طبعا قبليه كتير كان طبعا عبد الوهاب. السيد عبد الغني السيد. وعبد المنطلب. وبعدين بقى لما مرة كان الأستاذ مدحت عاصم ماشي في معهد الموسيقى، فلقى عزف عود، كان الباب موارب كده. فسمع عزف عود، فرجع في الطرقة تاني، عزف العود ده شده. فرجع وقف كده استرط كده على الباب، عجبه عزف العود. ففتح الباب لقى الأمير فريد الأطرش بيعزف العود. فالأمير فريد الأطرش عارفه طبعا، فاتفاجأ وقام وقف كده، قال له لا استمر، اعزف اقعد. اخلاق الأمراء بقى دي. طبعا. فعزف، وبعدين بهنا بقى جت المعرفة. وبعدين لما سمع بقى في ريت نطير لطير حواليك، دخلوا إذاعة الأستاذ. اعتمدوا في الإذاعة. فهنا أصبح دلوقتي بقى فيه جميل منين؟ من الأستاذ مدحت عاصم على فريد الأطرش طبعا. فرسيد مدحت عاصم قال أنا عاوز ألحن لك، فلحن له أغنيتين تقريبا. شافوا لثلاثة بس كده. لا أغنيتين متهيئة. أغنيتين تقريبا. قبلة الشعب العتيد، أنت أذهلت الوجود، أنت سطرت الخلود، في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد، قبلة الشعب العتيد، أنت حفلت الوجود، أنت سطرت الخلود، في أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد ضربة فيها الدمار، صرخة تشعل نار، غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار. انتصار انتصار يا بني مصر الأسود، بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد، قبلة الشعب العبيد، أنت أجهل الوجود، أنت صفقة القلوب في كفاح المدينة. المستمع الكريم شيخ سعد السحيمي، احنا بنشكر طبعا لحضرتك حضورك، وحضورك من كندا كمان مخصوص لإحياء ذكرى مطرب العروبة والموسيقار العالمي وملك العود فريد الأطر. الإذاعات الأجنبية، الإذاعات الأجنبية الناطقة باللغة العربية بتقدمه ملك العود. احنا عايزين نشرح للناس بقى هاي جات من ايه بداية اللقب. سنة 62 تركيا عملت مسابقة لأفضل عازف عود في العالم، بس ما حدش راح بالعود بتاعه، يعني كل أخذ التسجيلات بتاعت عازفين العود كلهم العرب والتراكوة والإيرانيين وكل البلد بتعزف بالعود أخذ التسجيلات. وبعدين دي مش مطعم ولا ملها ليلي ولا كازينو، لا دي مسابقة عالمية. دي مسابقة وزارة الثقافة في تركيا، يعني هيئة مسؤولة في تركيا هي اللي عملت المسابقة دي. فطلع فريد الأطرش الأول سنة 62، واللي بعد منه بقى اتنين أشقاء من مراكش ومش عارف بعد كده مين من المغرب، مش عارف مين بعد كده. الأمير فريد الأطرش فيه ميزات في العود ما حصلتش مع أي عازف عود في العالم كله، في إيران في مصر في تركيا في أي بلد. نقولها بعد إذن حضرتك. أقول لحضرتك طبعا، الأمير فريد الأطرش عزف أمام الجمهور 80 مرة، اكتر من 80 مرة قدام الجمهور وجها لوجه. مفيش حد عزف كده اعتقد. عزف منفرد قبل بداية الغنى، يعني قبل الاغنية. وبعدين في ميزة بقى، اول ما الريشة تلمس اوتار العود الجمهور يأمتا يهلل بالحناجر تهليل جامد جدا، يأمتا يسقف تسقيف حاد جدا، لسه ما قالش حاجة. اول ما الريشة تلمس العود يبقى ايه دليل كده. وبعدين في حاجة تانية كمان مهمة ما قلتش قبل كده، انا بقى الامير فريد الاطرش لما بيخش على الجمهور ما بيخش شايل العود، لا العود بيبقى موجود، لا العود الاول يخشوا يفتح الستار يخشوا العود على كرسي وشايلينه اتنين، الجمهور بقى يسقف العود ده 10 دقايق 5 العود بس. طب دي حصلت مع مين قبل كده؟ طبعا هو اجلال منه للعود. ايوه يعني الجمهور اللي بقول لحضرتك يعني بيخشوا باتنين شايلين العود، شايلين الكرسي اللي على العود، ويحط العود الكرسي امام الجمهور عليه العود، الجمهور بيسقف للعود، بيسقف للعود. ومرة حاصل في لبنان اكتر من 10 دقايق اكيد طبعا، إن هو طبعا عارفين ان عزف ايوه. وبتحصل هنا اهو في الحفلات كلها هنا عيد الربيع، كل اي حفلة الصيف في الشتاء في اي في الربيع فريد ما يطلعش بيخش على الجمهور شايل العود، بيخش حد بالعود الاول، الناس تسقف العود مده، يبقى معنى هذا ايه؟ طبعا اجلال وحب لهذا العود ولعزف الفنان، واللي الناس عارفه اللي هتسمع ايه يعني. عارفه ان الاله دي مين اللي هيعزف عليها، وعارفه الاله دي هتديهم ايه. احنا هنسمع. وبعدين دي ما اعتقدش حصلت مع اي حد تاني. تضيفي بقى مسابقة تركيا الأول سنة 62، وبعدين دي مش يعني مش كل 4 سنين، دي ده خلاص مرة في العمر خلاص بقى. شفت ازاي؟ يعني تضيفي مسابقة وزارة الإعلام أو وزارة الثقافة أو الإعلام في تركيا مع أو ما بيلمس الريشة الجمهور بيسقف تسقيف حد جدا أو يهلل بالحناجر، أول ما يخش العود لوحده بيسقفوا له. تضيفي تقولي إيه بقى أنت إيه بقى؟ طبعا ما تقوليش ملك العود؟ Thank you. نادي الربيع عدنين تاني والبدري هل تنوارو نادي الربيع عدنين تاني والبدري هل تنوارو وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب سعد السحيمي عضو جمعية أصدقاء فريد الأطرش وأسمهان. منين بقى أنت بيجي لقب الموسيقار العالمي ده؟ حضرتك قلت لي حكاية في فرنسا. ده سؤال وجيه جدا أشكرك عليه عشان دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. والأمير فريد الأطرش الله يرحمه توفى سنة 1974 بعد وفاته بسنة. سنة 1975 فرنسا منحت الأمير فريد الأطرش وسام الخلود. ودي معروفة طبعا. وأنا سمعتها في الإذاعة من هنا من قيمة حوالي 20 سنة أو 30 سنة. شو إزاي سمعتها؟ فطبعا ده دليل. أنا سمعتها يمكن سنة 80 كمان حضرتك بعد الوسام بخمس سنين كده. تقريبا. بس انا بقى بتصل بابن اخوه في لبنان. هو ليه ابن اخوينا الامير فيصل هنا بتصل بيه برضو. وبتصل بالامير عماد في لبنان. هو اللي عطاني المعلومة بتاعة فرنسا والاكد لي عليها بقى. انا سمعت قلت له الاستاذ فريد الأطرش اخد من فرنسا حاجة من زمان راح مبينها لي دي. شوف يا ستي بقى عشان تعرفي ان الموسيقار عالمي طبعا اكيد. لما اقول فرنسا يبقى وزارة الثقافة في فرنسا. شوف بقى الجمال جاي ازاي. وزارة الثقافة دي منحت بيتهوفن وسام الخلود ومنحت موزار وسام الخلود ومنحت الامير فريد الاطرش وسام الخلود بس. خلاص بس ما سمعناش عن اي حد تاني في العالم فعلا الموسيقار العالمي. شفتي بقى ازاي بقى يعني الحق يقال بقى. طبعا. وبعدين وسام الخلود ده اخذ يعني بيتهوفن وموزارت وموزار وفيدر اطرش، هما الثلاثة دول اللي حكومة فرنسا منحتهم وسام الخلود ده، يبقى تقييم فني صح ولا لا؟ وبعدين الامير فيدر اطرش هو بقى الوحيد اللي اخذه عن فين؟ عن افريقيا واسيا بقى والشرق كله، ولا ايران ولا تركيا والصين واليابان واستراليا كل وطبعا والعرب وافريقيا بقى واسيا وكل المدن كلها، الوحيد منها كان الامير فريد الاطرش. طبعا بيتهوفن وموزارت دول من الغرب طبعا من اوروبا لكن بتشوفي مساحه فريد الاطرش اكبر كمان، شو قد ايه افريقيا واسيا واستراليا وكل الشرق ده، يعني في ولا الهند حتى مش احنا بنقول الموسيقى الهنديه، لا طبعا مفيش حد بالهند اخذ ولا من اليابان ولا من تركيا ولا من ايران، الوحيد في المنطقه دي كلها بالعرب باسيا وافريقيا الامير فريد الاطرش. وسام الخلود ده يعتبر تقييم فني، لكن مثلا في مثلا ممكن مثلا اي بلد ايا كان البلد دي تدي اي فنان اسطوانه ذهب او ايا كان نوع بلاتيني او الله اعلم يعني اسطوانه ذهب او اي اسطوانه تانية، دي ما يعتبرش تقييم فني. ليه بقى؟ ده ان الشركه دي او المصنع ده عطى للفنان ده الاسطوانه الذهب دي او ايا كان نوعها، ده بالبلدي زي ما بيقولوا كده بالبلدي كان زبون عندهم. اخذت في حضرتك؟ ايوه. فوفاء من المصنع او الشركه دي عطوا الفنان عدد اسطوانات معين كمان وصل البيع يعني. ايوه يعني وفاء من الشركه او المصنع ده عطى الفنان الاسطوانه دي وفاء من الشركه، لانه كان اول من طبع اسطواناته طبعها عندهم. بس ده ما اعتبرش تقييم فني، يعتبر وفاء من الشركه او المصنع الاسطوانات اعطاه للفنان ده لانه في اول حياته كان طبع اسطواناته معاه ووصل لعدد معين من الاسطوانات. احنا الاستاذ سعد السحيمي المستمع الكريم وعاشق الموسيقار الكبير فريد الاطرش ملك العود والموسيقار العالمي ومطرب العروبة أيوة. طبعا اكيد يعني، لان هو الوحيد اللي عمل جمع الدول العربية في اغانيه يعني اكتر أيوة. من اغنية بيحيي أيوة. كل الدول العربية أيوة. انا عايز اتكلم ويمكن بساط الريح دي احدى هذه الاغنيات لكن هي اغنية افلام في اوبريت كمان يبين لك ان هو فعلا مطرب العروبة. شو ازاي اوبريت غنى العرب هو صباح، يعني تسمعي كده تسمع. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي بيشد البرنامج بتاع حضرتك سر المغنى والمعنى سر المغنى اللي هو اللحن مش جمال الصوت. هو طبعا فريد الاطرش عنده جمال الصوت وكان بيختار الكلمات برضو. ايوه بقول لحضرتك يعني سر المغنى والمعنى البرنامج بتاع حضرتك ده المغنى سره اللحن هو اللي بينجح الاغنيه. هو كمان عنده المارد العربي يعني. ايوه دي حاجه يعني هو كان اغاني كتير جدا ونبره صوته كانت نبره عربيه كده، عشان كده سموه مطرب العروبه. يعني الاغنيه الاوبريت بتاع غنى العرب ده جميل جدا، هنسمعه كده. هو صباح، وفي اغنيه كمان تانية اسمها بتطلع يا قمر بالليل، دي جميله جدا برضه. من ضرب أبدا ما فيش من ذا الغنى، غنى العرب كله طرب من طبعنا ومن قلبنا، ولا من عذاب ولا من ضرب أبدا ما فيش من ذا الغنى. Thank you. تعتبي على الهجر وخبريني يا بدر. لا لا تعتبي على الهجر او خبريني يا بدر. هيدا غنى ولا سحر؟ هذا غنى ولا سحر؟ انا دخيل الله انا يعني. شوف أمير فريد الأطرش زي ما كلنا عارفين مطرب كبير وموسيقار كبير وعازف عود طبعا أول في العالم. شوف إزاي يعني حتى في الأفلام بتاعته يعني مش المعروف مثلا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. طب الأستاذة فاتن حمامة الله يرحمها أول ما بدأت مع فريد الأطرش شوف إزاي هي والأستاذة مجدة يعني دول أول ما بدأوا مع فريد الأطرش اللي كان بيشتغل مع فريد الأطرش كانت الناس تعرفه طبعا. والمطربة حبيبتنا شادية ربنا يديها الصحة أي مطربة أي ممثلة وهو بدأ مع صباح طبعا صباح طلعها بلبل أفندي وغيره شادية وكله أقول لحضرتك أي يعني نور الهدى من لبنان الأستاذ فريد الأطرش وعمل عمد والتبكت حلوة قوي طبعا الأستاذ فريد الأطرش أي حد يلحله يعتبر شهادة ميلاد فنية أي واحدة تمثل معاه تعتبر شهادة ميلاد برضو في التمثيل يعني أستاذة مثلا لبنى عبد العزيز طبعا رسالة من امرأة مجهولة يعني مثلا لبنى عبد العزيز احنا عرفناه عن فيلم رسالة من امرأة مجهولة وغير لبنى عبد العزيز وغيره هو اخر افلامه كمان مع ميرفت امين بس انا عايز اقول لحضرتك يعني شوفي قيمة الفنان العالمي العظيم اللي كان يمثل معاه كان ينعرف اللي كان يلحن له كان ينعرف شو ازاي لانه حب افلامه ليك يا استاذ سعد كل افلامه ما تقدرش تقول حاجه لا كل افلامه طبعا وكل الحان وكل طيب في نهايه سهرتنا الحقيقه عايز اتكلم على يعني ممكن تديني احب اغنيات لفريد الاطرش انت بتحبها له؟ انا بصراحه احب كل اغانيه انا في اغنيه صغيره جدا معايا جايبها معايا من اسكندريه لحضرتك اهو اغنيه دي يمكن 3 دقايق بس دي اعتقد ان في ناس في مصر هنا عندهم 70 سنه وما سمعوهاش دي انت شوقتنا اغنيه ايه ايوه هسمعها لحضرتك دلوقتي لا فرحت يوم وياك من يوم ما عرفتك ولا يوم قدرت انسى يا ريتني ما شفتك لا فرحت يوم وياك من يوم ما عرفتك ولا يوم قدرت انسى يا ريتني ما شفتك كان ذنبي ايه تهجرني ليه قلبي جرح عاطف عليه حرام عليك مشتاق لك تكسرني ليه بهواك وتفوتني لوحدي اتمنى مرة لقاك واشكي لك وجدي تكسرني ليه بهواك وتفوتني لوحدي اتمنى مرة لقاك واشكي لك وجدي واسيني يوم يا حبيبي وارحم دمعي ونحيني واسيني يوم يا حبيبي وارحم دمعي ونحيني امتى رضاك امتى لقاك امتى رضاك امتى لقاك يا حبيبي ياللي انكتب لي غرامك مش بإيد انساك نسيت يا قاسي أوامك الحقيقة أصدقائي إن الحديث عن ملك العود الموسيقار العالمي الأمير فريد الأطرش يحتاج سهرات وسهرات، لكن وقتنا محدود. كل الشكر في نهاية سهرتنا للمستمع الكريم الأستاذ سعد السحيمي، عضو جمعية أصدقاء فريد الأطرش وأسمهان. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.